إِذْ قَالَ Thank you. ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني I'm

وكذلك نجزي المحسنين

أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القرآن.